يقول السائل: كتب جدي في حياته 4 قراريط لاثنين من إخوتي البنات، كل واحدة قيراطين، بقصد مساعدة أبي في زواجهم، وقد تزوجت البنتان يعني، ولم يبع أبي القراريط 4، ثم أعطى والدي القراريط 4 للبنتين بناء على طلبهم. بعد ذلك أراد والدي أن يقسم تركته في حال حياته، ونحن 3 بنات وابنان، فكتب للأبناء الذكور الوالد البنت التي لم يكتب لها الجد شيئا قراطين، يعني كتب لكل ولد قراطين، والبنت التي لم يكتب لها الجد قراطين، حتى تتساوى مع إيه؟ حتى يتساووا مع البنتين، بغرض التسوية بينهم وبين البنتين، إنه كتب لهم الجد يعني، الذي كتب جدهن لكل منهن قراطين. ثم قسم والدي باقي التركة تقسيما شرعيا للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذه القسمة قسمة شرعية أو لا؟ الجواب: ما فعله الجد في حياته من كتابة 4 قراريط لاثنتين من البنات الحفيدات يعني، بقصد مساعدة أبيهما في زواجهم، حتى يبيع الوالد القراريط ويزوج البنتين، يعد هبة للبنتين بقصد مساعدة والدهما في زواجهما، ولكن الأب لم يحتج إلى بيع القراريط 4، ولكن تكلف زواجهما من ماله الخاص، ثم أعطى الوالد القراريط 4 للبنتين بناء على طلبهما. يعني قالوا أن الجد أعطانا 4 قراريط فنحن نأخذها يعني. ومن هنا ساغ للوالد أن يسوي بين أبنائه، فيكتب لكل واحد من الأبناء الآخرين قيراطين حتى يعدل بينهم، كما ورد في حديث النعمان بن بشير من قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهذه قسمة شرعية لا إثم فيها ولا ظلم لأحد من الأبناء، لأن القراطين أو 4 قراريط يعني أصبحت ملكا للوالد، والد البنتين، لأنه أنفق على زواجهما من ماله، لأن الجد أعطاهما 4 قراريط من أجل مساعدة الوالد في الزواج، وهو لم يحتج لبيع القراريط وأنفق عليهم، يبقى صارت القراريط للوالد. فكونوا يعني كتب للبنت وللولدين كل واحدة قراطين، يبقى إذا سوى بين الجميع ولا إثم عليه في ذلك، والله تعالى أعلم.